الشرعية فإنه ينبغي أن يبقى على إطلاقه. فالله تعالى نهى أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وفرق بين الذابح والآكل، فالتسمية في الأكل واجبة، ولو نسيها الإنسان فلا إثم عليه، لكن في الذبح نقول لو نسيها لا إثم عليه أيضا، لكن البهيمة لا تحل، البهيمة لا تحل، لأن الذين قالوا إنها تسقط بالنسيان استدلوا بهذا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة في البخاري أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إنه يؤتى إلينا بلحم من قوم حديث عهد بكفر ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر، قال سموا أنتم وكلوا. ولكن هذا في ماذا؟ هذا في الأكل لا في الذبح. فيفرق بين ماذا؟ يفرق بين الذبح والأكل. ايش يطبق الآن؟ لا تسبق الأمور، ما زلنا نفصل الآن. إذن الصحيح أن التسمية شرط لصحة الزكاة. فلو قال هذا إنسان ذبح بقرة ثمنها مليون أو بعير ثمنه مليون نسي التسمية، تقول أنت حرام؟ نقول إذا نسي فلا إثم عليه. وهذه مصيبة ابتلاه الله بها، فلا تحل له ولا لغيره، لأن الله قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا هو الصحيح، لأن الله تعالى بين وقال لا في هذه الآية وأطلق ولم يقيد. انظر في الصيد مثلا، قال ومن قتله منكم متعمدا، فما يشترط فيه العمد يذكر في النصوص. فمثلا إذا قتل المحرم صيدا بلا عمد، هل يترتب على قتله شيء على الصحيح؟ لا يترتب. ليش؟ لأنه غير متعمد. لكن هذا نقول لم يرد فيه متعمد أو غير متعمد. وفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. فترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأما فعل المحظور والمحرم يعذر فيه بالجهل والنسيان، كما لو صلى إنسان بلا وضوء، فإنه لو صلى بلا وضوء فليس عليه إثم إن كان جاهلا أو ناسيا، لكن صلاته غير صحيح. لكن لو حمل نجاسة في ثوبه أو بدنه أو بقعته وصلى، فما هو الجواب؟ ليس عليه إثم إن كان جاهلا وصلاته صحيحة، لأن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور واجتناب المحظور، والطهارة للصلاة من باب فعل المأمور. إذن التسمية شرط، وقوله يقول بسم الله إما أن يذكر اسم الجلالة للرب تبارك وتعالى أو أن يذكر اسما آخر من أسماء الله. ويشترط أن يكون هذا الاسم غير دال على صفة يشارك الله فيها أحد. فلو قال باسم الرحمن يصح، ولو قال باسم العزيز فلما أي مشكلة هذه. لو قال باسم الرؤوف باسم الرحيم لا صح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بالرأفة والرحمة. لو قال باسمك اللهم ايش نقول؟ يصح. طيب إذن بسم الله يقول ايش؟ استحبابا أم وجوبا وهي شرط؟ وجوبا وهي شرط. وقوله والله أكبر هذه استحبابا فقط، بسم الله والله أكبر. ها؟ قدر عليك الدايم. لا بد أن يقول قدر. هو كله بتقدير الدائم، بتقدير الله تعالى. لا لا يقول بتقدير الدائم، الذي يقول بسم الله والله أكبر إن كان غير، إذا كان غير الأضحية، كان غير الأضحية ماذا يقول؟ يقول بسم الله والله أكبر. أما بسم الله فهي واجبة، وهي على سبيل الاشتراط والصحة، شرط الصحة. وأما بالنسبة لله أكبر فهي سنة في جميع البهاء. وقوله اللهم هذا منك ولك، هذه سنة، وقيل إنها إلا في الأضحية فقط، يعني في الدماء التي يتقرب بها إلى الله وهو الأقرب إلى الصواب، أن هذه يقولها في الدماء التي يتقرب بها إلى الله، اللهم هذا منك ولك. وقوله اللهم هذا منك ولك قالها النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم هذا منك، منك عطاء ورزقا، نعم، ولك تعبدا وشرعا. فها هنا اعتراف بنعمة الله تعالى القدرية القدرية والشرعية. فهذه البهيمة من نعمة الله علينا أن ذللها لنا وسخرها لنا، وكذلك شرع لنا فيها هذه العبادة العظيمة. قال تعالى وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. هذا التذليل للبهائم لا يعترف به الكثير من الناس. يأتي إنسان صغير أو يعني ضعيف نحيف الجسم يقود بعيرا أكبر منه يفوق حجمه بأربع وخمس مرات، لو لم يذلله الله تعالى ما. وترى بعض الحيوانات أو البهائم التي هي دون البعير لم يذلها ربها لابن آدم فلا تنقاد، بل ربما لو اقترب منها لأكلته. رأيت مش قال الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. فذلك البقرة، البقرة كبيرة لها قرون تثقب الجدار، يقودها الرجل ربما من قرنها. ها؟ الله أعلم، احنا لا نحتاج لأن يرانا أضعافه، نحن آمنا بأن الله ذللها لنا وسخرها لنا. ماذا قلت؟ الفيل؟ لا، الفيل الظاهر أنه متوحش. ها؟ لا. هل هو ذليل خلقة مثل البقرة؟ لا، لأنه ليس بحيوان أليف ولا يعد من بهيمة الأنعام، لكن لو درب ويتألف بعد ذلك. أي بعض الحيوانات لا يمكن، لأن الله ما ذل لها. هناك في بعض الجهات يعني من يسمي الله ثم يذكر اسم الزوجة أو اسم الوالدة بعد ذلك، ايش يقول؟ ايش يقول بس؟ كيف يقول؟ كما يذكر اسم الوالدة أو الزوجة يعني عنها، يعني يقول هذا عن فلانة. لا لا لا. فلانة يجوز أن يزيد ويقول اللهم تقبل مني، أو هذا عني وعن أهل بيتي كما فعل وقال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذبح وقال هذا عني وعن أهل بيتي، ولا يفعل سوى هذا. وأنا أعلم فيما مضى كنا صغارا نسمع أن الأضحية ترقى، يقرأ عليها ما أدري، عندهم يعينون آيات ليلة العيد ويقرأون ويمرون المصحف عليها يقول طاهرة من رأسها إلى ذنبها، ويقرأ ويعيد ويقرأ ويعيد. يوضئها وكيف المضمضة والاستنشاق؟ لا لا لا، هذا غير مشروع بارك الله فيك، ولا جائز أصلا. الوضوء عبادة، والعبادة لا تطلب من غير المكلف، والبهيمة غير مكلفة. شيخ حين الذكر يغسلون يغسلون الرأس يغسلون؟ لماذا؟ ما هي ما هو اعتقادهم؟ ينبغي أن نبين لهم أن هذا لم يرد في السنة، ولا يظل يمسح ويقول هذا عني هذا عني هذا عني هذا عن بيتي هذا عن أهل بيتي هذا عن أهل بيتي ويعيد ويكرر. لماذا؟ لا هذا لا بأس به، هذا ما لم يرد ما ورد في العرف ولم ينكره الشرع فلا بأس. هذا القول يتلقى على أهل الكتاب صور. ما زلنا ما دخلنا في المسألة هذه، نتكلم الآن عن المسألة ندخل فيه. قلنا اللهم هذا منك ولك، إذن هذه قوله لها إيش حكمه؟ سنة. وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند الذبح؟ لا يصلي عليه عند الذبح، والصلاة على النبي عند الذبح بدعة. أما إذا قال هذه السيدي فلان ونوى بذلك الولي فهذا الشرك أكبر، والذبيحة لا تحل أصلا لا له ولا لغيره، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو ما أهل لغير الله به، وهذا مما أهل لغير الله به فتكون حراما عليه وعلى غيره. ويقول باسمك نعم، ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. وينبغي أن نبسط أيضا في مسألة الزكاة الشرعية لأن المقام مناسب، ونقول الزكاة الشرعية لها شروط، الذبح الشرعي الزكاة لها شروط. أول شرط أهلية المذكي، أي أن يكون المذكي الذابح من أهل الزكاة، وهو إما أن يكون مسلما أو كتابيا كاليهودي والنصراني، لأن الله تعالى أباح ذبائحهم كما في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم أي ذبائحهم. ولا يجوز غير الكتابين أكل ذبيحتهم حتى المجوس، ولا يقاس على جواز أخذ الجزية حل الذبيحة كما يرى أبو ثور حل ذبيحة المجوس، فلا تحل إلا ذبيحة المسلمين والكتابين أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلا بد أن يكون المذكي أهلا. وأهلية المذكي أيضا لها أمور، أولا الدين، فإما أن يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يكون عاقلا غير مجنون، فالمجنون والسكران لا تصح ذبيحته. لماذا؟ لأن الزكاة لا بد فيها من نية وقصد، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، ولا يمكن أن تقع زكاة إلا بنية. وها هنا تفريع على هذا القول، إذا قتل البهيمة بلا نية ذبحها فإنها لا تحل، مثل لو هجمت بقرة أو بعير على إنسان وأراد أن يدفعها وضربها فقتلها هذه لا تحل لأنه لم ينوي زكاتها. لكن لو نوى في الحين لو نوى دفع شرها وصولتها عليه وتذكيتها كذلك فإنها تحل، أما إذا نوى دفع صولتها فقط والتخلص منها فلا تحل لا تحل. ومثل بعض أهل العلم بمسألة أخرى، قال لو أن إنسانا أقلقته شاة ترغو طيلة الليل ما نام، فقال أنت يا أهل صدعتنا، فذهب فذبحها بهذه النية بنية أن يسكتها لا تحل أيضا، فلا بد من الأهلية والنية. أما البلوغ فليس شرطا لكن لا بد من التمييز، فالصبي الذي يذبح وهو دون سن التمييز لا تصح ذبيحته، لا بد أن يكون مميزا والتمييز على المشهور عند الفقهاء من 7 سنين فما فوق. نعم. ولا يشترط أيضا أن يكون الذابح ذكرا، للمرأة أيضا أن تذبح. وقد نحرت جارية شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أدركتها الموت في خارج المدينة، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأقرها. ويجوز أن تذبح المرأة ولو كانت حائضا، لأنه لا علاقة بين الحيض والذبيحة. طيب، بالنسبة لذبيحة أهل الكتاب، هذه لابد أن نفصل فيها. هل معنى أن الله أباح ذبائحهم أي أننا نأخذ جميع ما عندهم من اللحوم بناء على هذا الأصل أم لا؟ هذا قال به بعض أهل العلم، أن جميع ما يأتي من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنه حلال، قال به بعض العلماء. لماذا؟ قال لأن الله أباح. الدليل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولم يستفصل. ولذلك قول عند المالكية أن جميع ما عدوه زكاة فإنه زكاة، حتى ولو قتلوا البهيمة بطريقة غير طريقتنا نحن، يعني حتى لو صعقوا البهيمة صعقا بالكهرباء أو ضربا على الرأس، ولكن هذا قول ضعيف ولا يصح. فإذا كان المسلم الموحد الذي لو قتل البهيمة بمثل هذه القتلة لا تصح ذبيحته ولا تحل، فإن الكافر يكون من باب أولى. إذن لا بد أن يذبحوا، والتسمية كذلك، نقول لا بد أن يسموا، لا بد أن يسموا الله عليها. فإذا ذبحوا ولم يسموا فلا تحل، لأنه إذا كان المسلم لا يعذر في ترك التسمية فكذلك الكتاب. لكن هل نحن مطالبون إذا ما أعطونا ذبيحة مذكاة أمامنا أن نسأل هل زكى أم لا؟ لسنا بمطالبين. فنعود إلى حديث عائشة، لأنها قالت: يا رسول الله، إنه يؤتى إلينا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: كلوا أنتم، أو سموا أنتم وكلوا. من قوم حديث عهد بكفر. نعم. إذا سمعته فلا تأكل. إذا سمعه الإنسان ذكر غير اسم الله عليها فلا يأكل، على الصحيح، لأن هذا يكون مما أهل به لغير الله. أما إذا أعطاها لك مذكاة مذبوحة فأنت تسمي الله وتأكل. لا، اصبر عاد، اصبر. نقول هذا الأصل. إذن ما قاله المالكية غير صواب، وما أفتى به بعض المعاصرين ما أنك تأكلها حتى ولو كان رقبتها كاملة، هذا غير صحيح. أنا هذه مخنوقة. لو خنق المسلم البهيمة وأعطاها لك تأكلها ولا ما تأكلها؟ لا تأكل. فكيف تأكلها من كافر؟ لا تأكلها من كافر. فلا بد من ذبحها وذكاتها، لا بد. وحينئذ نسأل ونقول: هل اللحوم الموجودة الآن حلال أم حرام بناء على ما رآه المسلمون وعلمه المسلمون في مسالخ الكفار؟ هل يذبحون البهائم هم؟ ها؟ ماذا يفعلون؟ إما الضرب على الرأس بالمطرقة، ولا بيش بالكهرباء. وهذا، هل هذا يبيحها؟ لا يبيحها. ولذلك يخطئ بعض أهل العلم في الإفتاء بجواز أكل اللحوم المستوردة، فإن اللحوم المستوردة إذا كان قد أشرف عليها هيئة شرعية من المسلمين تراقب الذبح وتتأكد من التسمية فذاك، وإلا فلا تحل، لا تحل. ونحن نعيش بين القوم وليس راء كمن سمع، وينبغى للإنسان قبل أن يفتي أن يتحقق، لأن الأصل نعم معمول به، ما لم يخالفه ظاهر أقوى منه فيغلب حينئذ الظاهر. الأصل أن ذبيحة الكتاب تحل، لكن عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل، وهو إيش؟ أنهم يقتلون البهيمة بطريقة غير شرعية، بطريقة غير شرعية. الشرط الثالث شو؟ ايش عندنا الآن؟ الشرط الثالث التسمية. التسمية ذكرناها؟ ألحق هذه المسألة بالتسمية. هل يجزئ الشريط؟ يعني شريط كاسيت فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هذا يصح الذبح به؟ لا يصح، لأن هذا خبر حكاية الصوت ليس إنشاء. الإنشاء هو الذي تنشئه أنت، لا بد من إنشاء الصوت إنشاء على الفور. ورأيت رجلا يذبح الدجاج يبيع للمسلمين هنا بمكان غير بعيد، فكنت أنظر إلى فيه إلى فمه فلا يتلفظ بشيء، فأمسكت بيده. أسهل. قال بالنية. يصح هذا بالنية؟ لا يكفي النية، النية لا تكفي هنا، لا بد من التلفظ. وهل يسمي عندما يحد الشفرة أم عند الذبح؟ ها؟ لا يسمي عندما يحد الشفرة أو عندما يضع الرصاصة في البندقية، بل عند الإرسال. نعم. لا لا يكفي، لا بد من التسمية على كل رأس. لو قال بسم الله على كل على 100 رأس، لا لا بد، لا بد من التسمية على كل بهيمة. لو قال بسم الله على 100 رأس لا يكفي. نعود إلى يكفي. نعود إلى جعل لا. إذا كان مذبوحا رأيته مذكى مذبوح من هنا إلى هنا، ليش؟ لأن أتى من مسلما فالأصل السلامة. إن كان كافر والبهيمة برأسها ومقطوعة لحم الأولى لا لا لا لا لا يذبحون. نعم يذبحون الأولى اشترى من المسلم. واليهود يقدمون على النصارى في هذا الباب، اليهود يقدمون على النصارى في اللحوم. أنت غير مسؤول في الحقيقة. إذا قال مسلم أنه مذكى فهو مذكى. اللهم إذا اشتهر أمر هذا الرجل أنه مخادع وكذاب يكذب على المسلمين ويقول هو مذبوح ويشتريه من عند الذين يقتلون البهيمة بطريقة غير شرعية، فإنك لا تأخذ منه إذا اشتهر أمره. أما إذا مجرد إشاعة، الإشاعات هذه لا تزيل الأحكام الشرعية. لا هذا لا نقول مشهور، لا لا ينبغي أن نترك هذا الأمر. ها؟ الأصل أنه مباح. نعم نذكر اسم الله عليه ونأكل. نعم الولائم العرس لا بأس بذلك، هذا من الشرك الأكبر. لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي وذبيحتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله، فالمذبوح لغير الله كالمذبوح للأولياء محرم لا يحل لا للذي ذبحه ولا لغيره. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل ضحى بشاة مكسورة القرن أكثر من النصف، ما هو حكم هذه الأضحية؟ المذهب خالف على كلام المؤلف تجزي، لا تجزي، تجزي كده. وعلى الصحيح تجزي بلا كراهة. بالكراهة ما الدليل على الكراهة؟ الدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في كتفين أملحين. لا لا لا نعم. أمرنا ماذا؟ أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا ثرماء. وهذا هذه الأنواع كلها قلنا النهي وارد عنها على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، لا على سبيل التحريم. البتراء، ما هي البتراء؟ أنت بتراء مؤنث من أبتر، قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. هذه تأتينا في سلسلة دروس وعبر لنسمع المعنى والسبب في ذلك. نعم. قطع ذنبها أو خلقة. لا، البتراء خلقة خرج به، البتراء لا خلقة. فعلى رأيه البتراء خلقة تجزي، قال جعلوها كالصماء. عرفت الصماء؟ احنا عندنا نقول العكروت. عرفت العكروت؟ هي عندها، ما رأيتم عكروتا؟ رأيت شاة تكون لها أذنان صغيرتان جدا، صغيرة، يقال عكروت. هذه تجزي خلقة وغير خلقة حتى على الراجح. استثنينا الألية، وجدتها؟ طيب، مقطوعة الألية تجزي. لماذا؟ لماذا لا تجزي؟ لا ذنب، هي لا ذنب لها بالأصل، لا ذنب. إيه؟ لها قيمة. نعم، أي قياس في من الذي استعمل قياس؟ المؤلف على مقطوعة أذن. نعم، هو قال ذلك بالقياس، والصحيح أنه أنها تزي. طيب، الجماء. الجماء هي التي لم ينبت لها قرن من الأصل، قال بأنها تجزي. قلنا بأن الأفضل أن تكون قرنا. دليل الحديث عائشة رضي الله عنها بأنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين قرنين. نعم. وقلنا أيضا في فضل من جاء إلى الجمعة في الساعة الثالثة بأنه كأنما قرب كبشا أقرن. أقرن. نعم. الخصي أو الخصي. الخصي غير مشهود، هذا لا، هذا يجزئ. قال المؤلف قال من هو الخصي؟ الخصي هو الذي قطع خصيته. وين؟ هذا شيء يضحك. الله المستعان. ويمكن تحيا البهيمة بذلك، صح؟ هذا أطيب باللحم. أنت تعرف أكلت خصية بدر؟ نعم. لا نتكلم عن الخصيتين، خصيتان تؤكلان، ولكن البهيمة التي خصيت تؤكل أم لا تؤكل؟ يقال أنه أطيب للحم. تجزي. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ضحى بكبشين أقرنين مخصيين. موجوعين. المجبوب، ما هو المجبوب؟ المجبوب المؤلف ماذا يرى؟ لأنه قال غير مجبوب. يجزي مع الكراهة حينئذ. نعم. الممسوح لا شيء له، لكن لا أدري هل يعيش أو لا يعيش. الممسوح من قطع ذكره وأنثياه، يمسح. هذا لا ندري هل يعيش أم لا. المهم أنه يجزي مع الكراهة. هذا خلاصة هذا البحث. العيوب المانعة من الإجزاء في البهيمة ما هي؟ العرجاف فقط يكفي هذا مطلقا. البين عرجها. الثاني لا العشفة الهزيلة التي لا تنقي. الثالث المريضة البين مرضها. الرابع نسيت العوراء البين عورها. وما ذكر من العيوب في حديث علي وما شابهه فهو على سبيل الكراهة. وما قد يعده الناس عيوبا وليست بعيوب فهل هي عيوب؟ الهتمة، مكسورة السن مع الكراهة. الهتمة، الهتمة هي سقطت ثناياها. ها نسأل قبل أن نثبت الحكم يا بدر، هل الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل لإثباته أم أننا نقول هذا الشيء مكروه بلا دليل؟ إيش نقول؟ حكم شرعي. إذن الهتمة الظاهر أنها تجزى بلا كراهة. اللهم إلا إذا كان هتم ثناياها قد أثر عليها في الهزال لأنها لا تستطيع الأكل أو خرط الأوراق. نعم تصل إلى درجة الهزال. الجرباء ماذا تقول في الجرباء؟ عرفت الجرباء التي بها الجرب بين مرضها التي قيل أنها ستجن أو يجن من أكلها بين مرضها. ها واظن سمعنا امس ان في امور كذلك صار يعود هذا في بعض البلاد. نعم جنون البقر. نسال الله ان يحفظنا واياكم وجميع المسلمين. انسان اراد ان يذبح او ان ينحر بدنه ناقه، كيف ينحرها؟ هل علمنا الاسلام حتى ذبح الحيوان والنحر؟ من أين يأتيها؟ وما معنى ينحر؟ العنق أم أصل العنق والصدر؟ من أين هذا؟ نعم أليس فيها يعني تعذيب للحيوان هذه الطريقة؟ أحسنت. لو ذبح الإنسان شاة ذبحا ونحر ناقة أيهما تموت قبل صاحبتها؟ الناقة. سبحان الله صحيح. نعم هذا مجرد الناقة تموت أسرع موتا، أسرع موتا من الشاة. لماذا تنحر نحرا؟ ولأن دمها يخرج بسرعة أسرع مما من خروج دم الشاة. هل يجوز ذبح الإبل ذبحا؟ نعم يجوز ذبح الإبل ويجوز نحر الشاة. يجوز؟ صح. ولكن مسألة النحر الآن في الشياه ينبغي أن نبين بقية الشروط في الذكاء، لأن أعطينا بسطة للذكاء الشرعي وما أكملنا، ولذلك أظن أن قلنا ينبغي أن تقيد هذه المسألة. قلنا هذه لا ينبغي أن تطلق إطلاقا هكذا، لأن النحر طعن بتحريك، هذا نحر. ولو نحرت الشاه والبقرة في عنقها لأنه ليس لها وهدة، ليست لها وهدة يجتمع الدم فيه، وكان النحر في المريء والحلقوم، في مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس دون أن تقطع الأوداج، هذه مشكلة، هذه لا تجزي على القول الصحيح كما سيأتي. نعم، حتى ولو سم، لا ليس في حكم الصيد، المسألة مختلفة، يختلف الصيد والنحر والذبح في هذا. فالصيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلب الخشني ولعدي بن حاتم، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لأنه صيد. ولذلك الصيد لا يشترط أن يضرب في عنقه في مذبحه ومنحره، لو ضربه في رجله ومات وخرج منه دم مع التسمية لحل، اللهم إلا إذا أدركه وفيه حياة وهو يرفص مضروب في رجله إلى أن مات، فهذا لا يباح، لا بد من ذبحه. ما أخذتم الصيد وأحكامه؟ أما إذن قوله يجوز عكسها، نقول هذا لابد أن يقيد بما سيأتي إن شاء الله. أنت حضرت؟ تداركت؟ ما تداركت الدرس؟ بدر، السؤال لك، ما حكم التسمية عند الذبح؟ التسمية عند الذبح كان ثلاثة أقوال للعلماء، القول الأول أنها سنة، واستدلوا بقول بحديث استدلوا بحديث قلوا ما ذكر اسم الله عليه أو ما ذكر اسم الله عليه أو حلال، وقلنا حديث غير صحيح. لا، هو ليست هذه صيغته. وإن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. الحديث غير صحيح. فيما قال القول الثاني هو التسمية واجب في عند الذبح، ولكن تسقط بالجهل والنسيان. والقول الثالث أنها واجبة ولا تسقط بالجهل والنسيان. أنها واجبة أنها إيش؟ شرط. ما هو المشهور من المذهب في حكم التسمية بالنسبة للذكاة والصيد؟ يلا اللي أريد معتنيا بأقوال مذهبنا. لا، هم يفصلون، يقولون بأنها تسقط واجبة، بأنها شرط، وبأنها شرط تسقط بالجهل والنسيان بالنسبة للمشية، والصيد يعذرون الذبح من الصياد. يعذرون بالعكس، يعذرون الذبح إذا نسي، ولا يعذرون الصياد إذا نسي، مع أن العكس هو الأولى والصحيح، أنها شرط. هل يعذر فيها بالجهل والنسيان؟ رجل ذبح ناقة ثمنها 1,000,000 أو بقرة ثمنها 500,000، بقرة فيها 1,000 كيلو لحم، فيها 1,000 كيلو، يمكن؟ نعم. ولم يسمي، ايش حكم ذبيحته؟ سبحان الله، صحيح، توافقون؟ ما الدليل؟ قوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أكمل الآية. وإنه لفسق. طيب، وجه الدلالة من الآية؟ أن ما جاء مطلقا في النصوص الشرعية يبقى على إطلاق. أن هذا اختيار من هذا؟ وهل عندنا تعليل يدل على قوة هذا القول؟ علل. ما علّلنا؟ عللنا بأنه لو قلنا بهذا القول انضبط الناس، حتى سوف يأتي هذا الذي أراد أن يذبح فيسمي عليها الله تعالى 100 مرة، صح أم لا؟ لكن لو قلنا ما في إشكال تسقط بالجهل والنسيان، واحد يذبح ويتهاون الناس، ثم أننا لا نثبت الأحكام الشرعية من خلال التعليل دون الدليل، عندنا دليل من كتاب الله تعالى. لكن أنا أسألكم سؤالا الآن، أو أورد عليكم حديث عائشة الذي في البخاري لما جاءت قالت يا رسول الله إنه يؤتى إلينا بلحم من قوم حديث عهد بكفر ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. ماذا نقول؟ هذا استدل به من قال إنها تسقط بالجهل والنسيان، لأن الذي هو قريب عهد بكفر إيش يغلب على حاله؟ يغلب على حاله الجهل، لأنه مدام أسلم جديدا يعني أنك أغلب الأحكام الشرعية يجهله، أو قد يغلب عليه إيش؟ النسيان أيضا، قد يتعلم الحكم الشرعي الآن لكن يحتاج إلى وقت حتى يتمرن عليه وحتى يستقر في ذهنه. فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. ها هو فقيه قد أورد عليكم هذه المسألة، وش كل جواب؟ حسنا. لا عائشة ما ذكرت من قوم حديث عهد بكفر، والقوم الذين يكونون حديث عهد بكفر لم يذكر دينهم. ها؟ هم الآن مسلمون، حديث عهد بكفر ليسوا كفارا، أسلموا لكن ما ذكر دينهم الماضي، أهم مجوس أم يهود أم نصارى أم مشركين، ما ذكروا. أذكر اسم الله عليه أم لا؟ هذا من التنطع، فيه تعليل، هذا جواب سليم، ولكن فيه تعليل آخر. ولا يزول يقين الا باليقين. لا هم مسلمون يا توفيق، هم اسلموا ولكنهم حديث عهد صحيح، ولكن في تعليل. نقول هذا الحديث في الشك في هل ذكر اسم الله عليه ام لم يذكر، هي ما قد هم لم يذكروا، قالت لا ندري. نعم هذا صحيح، هم لم يذكروا، لكن في قولنا بأنه إذا لم يذكر اسم الله عليه أقول لا نقول أن الذبيحة نسبة حلال، أننا متفقون أنه لم يذكر اسم الله عليه، ليس إذا عند التردد إيش نقول؟ الأصل الصحة. الصحة. ثم كذلك مسألة أخرى ذكرناها وهي فرق، وهي أنه يوجد فرق لا بين ترك التسمية في الأكل وتركها في الذبح، فترك التسمية في الذبح ليست كترك التسمية في الأكل، فلو تركها الإنسان في الأكل هي واجبة أم لا في الأكل؟ واجبة، واجبة القول الراجح. أقول من بعض العلماء قال إنه مستحب، لأنه لو لم يسمي لشاركه الشيطان في طعامه وشرابه. وفي كل الأكل يعني بعض الناس حتى من بعض الملتزمين يظن أن الأكل الذي وهو يعني يحرص على أن يسمي على المائدة الكبيرة، أما لو وضع حلوى في لا يخطر على باله، أو شربة ماء أو قهوة أو شاي أو حتى ما أدري أنا شيء يسير أقل من الحلوى حتى حبة حمص، فالتسمية في كل إيش؟ في كل شيء. لكن لو كانت أشياء متتابعة كان يأكل مثلا يسمي على الأولى لا يقول واحدة ايش نقول فرق بين ايش؟ الدليل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله أوله وآخره سمي الله. نعم الوجوب عندنا أدلة أخرى، لكن نريد أن نفرق بين نسيان التسمية في الذبح ونسيانها في الأكل، نسيانها في الأكل. طيب ها دون الذبح. وعندنا أصل أيضا يعني ثابت في الآية في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. بسم الله إذن شرط، الله أكبر إذا قال والله أكبر ما حكمها؟ مستحب سنة صح؟ طيب وما ذكر؟ يقول قدر عليك ما أدري إيش.